التراث الشعبي الأصيل والقديم المصري يقدم لكم أيها الإخوة في التراث الشعبي الأصيل. مساء الخير. أسمى بنت المطاوع ابن المتوج لما حست من كلام أبوها بالغدر خافت على الفارس الجميل اللي شافته بيحارب خليفة الزناتي وبيهزمه. تعمل ايه؟ تسربت من خلف نجعها ومن خلف ناسها وراحت تقابل عجل ابن راجح علشان تحذره من فعل ابوها. طبعا قابلوها مقابلة كريمة جدا وطيبة جدا وحكت لعجل فساعد بيها جدا وانصر منها. وغريبة حب بنات الزناتية لفتيان هلال وزغبة دايما، عارفين احنا حكاية يونس وحتى القصص اللي قالها عم جابر عن مرعي وعن يحيى. المهم قال لها انت ارجعي الى اهلك عزيزة مكرمة، اما انا فما تخافيش عليا في الحرب. وفعلا لما جات الحرب حارب ببسالة خلت المطاوع يجري قدامه وأن الزناتي وجد وقال آخ أنا أعمل إيه في عجل ابن راجح. وزي ما قلنا أن سعدة بنت خليفة كانت العقل المدبر لأبوها، فهي قالت له أنا أقول لك على حل هو اللي يخليك تنتصر عليه. قال لها بنتي بحاربه مش قادر عليه، قلت له هقول لك على حل مش هتغرم في حاجة. انت بتقول الولد ده لما بيجي لوحده بيجي فرادي، فانت والله تقول له بعد ما تدخل معاه الحرب جرى ايه يعني كل مرة تجيني لوحدك؟ مالك النهاردة باعت جايب ناسك وعربك وراك ياك خايف؟ فطبعا هو على اليمين اللي حالفه هيزعل من عربه وحيبص وراه يشوف هل صحيح جم، فانت تقوم طاعنه بالخيانة. وفعلا دي الطريقة اللي خليفة الزناتي قتل بيها عقل ابن هولة ابن راجح. قول يا عم جابر. قالت يا بنات الهلالية، قالت يا بنات الهلالية، يا بنات ما تلوموا ناشي، أنا عايزة سبع عز علي، عقل ابن راجح هنا ما جاشي. قالوا لها البنات الآن يحضر، قالوا لها البنات الآن يحضر، يا عايدة يا أصيل. ارتاحي على الفرش يا حضر، لما يجينا يا جميل فرشوا لها الفراشات وريحت ست الصبايا، صنعوا معاها الوجبة بنات العرب للنهاية، مقدار ساعة زمان إلا أتعقل ابن راجح، فتوى ولد عم فرسان، غندور في الحرب ناج، وقفت تسلم عليه وباست له الايادي وتبص في بين عينيه، تجدوا الوجه نادي، قالت له يا نور عيني تعرفني مين في الصبايا؟ يا عقل انظر علي، جمالي فوق النهايه. قال يا ستي حصل الرضا، حصل الرضا والشرف بان يا عايقة وادي اللي حصل. انا من عمري والزمان غير النوبدي ما شفتكش واصل ما شفتكش غير النوبدي ياللي الكريم على شانك قالت له يا نور عناي اعلم ان جاية هنا عشانك. انا اسمي اسمع بنت المطاوع ابن المتوج سبع الجيل وانا جاياك لهنا مطاوع شي عادتك تنقضيل. انا جاية هنا لاجلي انصحك وحياة شبابك من قبل العمل ما يأتيك يسلم ظهر اللي جاب. امبارح كان مؤتمر في الغرب عاملين عرب الزناتة وخليفة دعا القوم للحرب وقال مين يفقد لي حياته قال مين يقتل لي عقلي ابن رايح اتضمن قتلك ابوي قال انا اقتل واخلي الدم سايح على الدرس قرطون ابوي وابوي عرفاه انا ابوي يا عقل عرفاه غبي ما يخافش الالهي ولا يخافش يمر عرفه وقلبه عن الذكر لاهي اخاف ابويا لا يخونك اليوم او يطعنك يعدم شبابك وانت اسد تختشي اللوم ويسلم لي ظهر اللي جابك ادي اللي جابني لحدي يا ابو شرخي الوعدايب اخضع وابوس لك ايادي وادي ناسك الحبايب جيتك من قبل الله كل الرجال شاهدالك بكره الميدان لما تلقى مع ابوي تاخد لي بالك تبسم تبسم عقل ابن راجح وقال لها بارك الله فيك وجميلك واصلني وان شاء الله في بيض الليالي نخدمك وعطاها ضحكة وصلني وقال كم ناس يا أسماء زي أبوك والله الكن على أبوك يا أسماء لم حاجة وياي ولا أفكر في أبوك واصل أنا رامي الحمل على مولاي وبكرة هتشوف اللي حاصل انما انت جميلك علي جيتك دي مقدرة عندي بألف واخدمك بنون عناية ينسى الجميل واحد خلافي يا أسماء في حفظ الله مع السلامة يا نور عيوني جميلك حذانا حفظناه على قلبي عمرك لم تهوني بلعت الست في هنا وسرور صلوا على الزين طه أصيلة ولها شعر مجرور على القصر دخلت حماه بات الصباح صرخ الصباح دق الطبول صباح الصباح ودق الطبول وركب المطاوع وناسا وكذب زي ما بيقول ورج كرسي الرئاسة وطلعت وراه رجال الغرب متقلدة والقضايب ونوى المكيدات في الحرب وتقلبه زايد غضايب طلع الأمير عقل بالراح غندور يا ولد راجح بيده اليمين جرد سلاح كان عقل من يوم ناجح اتقابل السبع وياه المطاوع اتقابل معاه أبو المتوج سبع جيل هز القنايا في أداه يغز كل فارس يجيل يا سلام لما طوح السيف السبع يوم البلاوي وسكر على المهر بلكي ضرب للبلا قبل داو ضرب للبلا قبل يا ناس ومتخبلت العمايم اتزلزلت أرضة الناس الناس شربت سماي من الصبح لما ضرب الضوء اللون غير بصار ما بين الرجال عقب الدهر الاتنين ملقي وبصار خدوا بعضهم درب الاتنين اتخبلت العمايم شح الطلب كلت الخير شربوا الأمارة سماي فعدل المطاوع وآتاه على قد عرضه وطوله بسيف هندي ورماه مال الأسد ردهول السبع أبصر عمل كيف وسبع قارط النوايب ميلها يرميه بالسيف المتوج ولا رايب قدام ولا الأدبار قدام ولا الأدبار راح الفتوة هزيمة البنات فوق نقر على طار على حرب بقليه قيمة يا وبكى بكاء الحنان لما بلغوا الخبر انه انهزموا الولادات قال مال ظهري وحنان قالت له سعدة لماذا البكاء والنوم يا بايا الصبر يجيب كل حاجة دمعك يا بايا بيصب باللوم وعيانه يجري زيادة قال اسمعي مني ما أقول أول كلام أصلي على الرسول صلوا بنا يا حاضرين على النبي صلوا بنا يا حاضرين قوه مهيمن مغتدر وشكور. والله ما احلى من صلاتي على النبي. يا سعد من راح له المقام يزور. بعد تمجيد في جمال محمد اصغى كلام إذا كان حذاك شعور. يقول الزناتي في الجواب وما شكا أديني على جور الزمان صبور. أشكو لمن رفع السماء بالعمل. إلهي تعالى مقتدر وشكور. أشكو إلى الله البلوي وبلوتي دمعي نزل فوق الخدود مجرور. ومن عمرنا في البلاء منصور. ما رأيت فارس في الوغى مثل الفتى. عقل ابني راجح يا البلاء مرور. هجم علي يا بنت خب العمامة. أوتن طاردني لباب الصور. له شعر أسود مثل ليل أسبل. ومنه ملامح من بنات الحور. يمل على القرن اليمين وينسني، أما الشمال لم يتركوا مكسور. أنا لو يكون عقل ابن راجع ابني أنا لو يكون عقل ابن راجع ابن لي الغد زماني في هنا وسرور. أنا لم يكن عقل ابني راجع أخلي وراه الصبايا شعرها مجرور. عقل فارس اللي قايا عرب وسقى الإعادي منه كأس مرور. قالت له سعدة يا بط ما تغلبش في الأمر وارتاح، ما تخبرني ايه الرواية امال لما بيجي جاب دي السلاح ازاي هجومه يا باي يا كرجاله يا بما الكتار يا كرجاله يا بما الكتار بيجيك على كل جهة او يطلبوا في البلد نار. اشرح لي يا باي اللي فيه. قال يا بابا يا دكتير جهل يا بابا يا دكتير جهل. سقاني من المركاسي يا بت بينزل الحرب وحده ويغلبني انا وناس. قالت له يا بايا بيجيك وحدي ورجال ما فيش خالص وكله هذا فعل ايدي اما سبع غندور خالص. قال يا ضناي ما وراهش ولا زول ود يملى عين الاسود خلاني في غاية الذل رفع للبلا راية زود. قالت له يا بايا اطمن وارتاح انا صبر الحكم سيدي ابايا الغيظ عنك مضى وراح. يا با بكرة قتل خصمك علي ذي. قالت أدبي يا بني دوت سبع يملى العيون ضيقتي علي البني هتضيعي لي قانوني أبقى أنا مغلوب منه وانت تقتليه يا ضناي ده شيفه بيضوي في يمينه واد سبع جاب النهاية. قالت له يا كهنزل انا حرب وياه ولا هقابله على الركوبة اوري لك شرحي ومعناه في خطتي ترى العجوبة. انا اقتله بكرة يا با وفي القلب كتمة سريري عشمان بأمر الله اقتله وانا قاعد على سريري عشمان بأمر الله اقتله وانا قاعد على سريري. قال ارسمي لي الخطة دي ازاي وريني معنى اللي فيه كلامك ده مغطي علي اشرحي لي المعنى وبغي. وقالت له بكرة تركب له وتروح سيارة وتهز القنايه وتخلي باب الحرب مفتوح وخلفك تغني الصبايه وتهز سيفك في اياديك وتهز سيفك في اياديك اسمع كلامي يا وايا حتما هو يركب وهيديك سيد الخير والعطايا من غير رجال طبعا ورا عتقول ما بيجيبش واصل رافع العالم وراه سر يابا وصغى اللي حاصل تاخد منه وتديه في الحرب فوق الرقايب ساعة البلاوي ومعانيه ساعة البلا العقل غايب هناك تلقى سوق البلا زن والزول غير لوانا يبقى دي النهار اللي عايزن وتدخل في دور الخيانة تقول له نهر ده يبقى لجهدك انت افتي وراخي عدايب يعني كل يوم بتيجي وحدك النهارده تعبت جايب العرايب النهارده تعبت جايب معينات اتساعدك في القتال خلت جروحي معينات هيبص لورا الهلال عندي يابا ما بص لورا عندي يابا ما بص لورا النار زاد النهاية تجي طعن برمح في غفا هذي موت خصمك يا باي قال معلوم يا سعد قتلتي معلوم يا سعدة قتلتي الكلام ده ما كان جاي على بالي اهي دي حسبت ليك ورسمتي نعم يا بنت الرجال يسلم يمينك يسلم يمينك يا مربى أصيل يا عايقة في صفاكي جميل يا بنتي وتخطيط جميل خلاص ارتاح اهو فكر ابوك غدا إن شاء الله سوف نرى كيف يقتل خليفة الزناتي عقل بعد أن ينفذ مشورة سعدة ابنته فإلى اللقاء معه تحية التراث الشعب الأصيل.